قتلوا أملي وقتلوا حلمي، ربنا ينتقم منهم. قالوا خالك مراوري بعدها بأمو محمود علشان يرفع راسك قدام أبوك ومرات أبوك. أنا هفضل طول عمري يا رشا أحبك ومش هنساكي، ولا يمكن هكون لوحدة تانية غيرك. توعديني يا رشا، توعديني ان انت كمان تقاومي. قومي يا رشا، قومي رغبة ابوك ومرات ابوك، ارفضي اي عريس يتقدم لك. توعديني يا رشا، توعديني. أخويا وروق بالك، اشرب شوية الشاي دول. متشكر. اه شوية شاي ضيعوا صداع اللي ما تتسمي. أنا قلقانة قوي على محمود يا أبو محمود، وإحنا بقينا في نصاص الليالي. اشرب وقوم دور عليه، شوفوا راح فين. الله، أنت جرى حاجة في مخك يا وليه؟ روح أدور عليه فين؟ هو عيل ولا بنت تايه؟ أهو أهو جي أهو. كنت فين يا دنايا؟ قلقتيني عليك قوي. شفتي؟ مش بقول لك راجل؟ وهو كمان مبتسم للحياة. عفارم عليك يا واد يا محمود. مالك يا محمود؟ طب ورحمة أبويا لجوزك ست ستة؟ مش عاوز أتجوز يا أبا، أنا خلاص صرفت نظر عن موضوع الجواز ده. الله لا لا، إيه يا محمود؟ ده أنا لسه بقول عليك مبتسم للحياة، ليه كده يا ابني؟ يا أبا راح نفسكوا، أنا مش هتجوز غير رشا. يا رشا يا بلاها جواز من أصله، ارتاحوا بقى ما تفكروش في الموضوع ده تاني. مش هتتعشى يا حبيبي؟ لا يا أمه، ماليش نفس. تصبح على خير. الله ينكد عليك يا محسن، زي ما نكدت علاني. مش قادر، مش قادر ابكي قدامك يا ابني. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعرفنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يفي متشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعرفنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يفي متشعلقين. جايز تفتح بدنها لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعرفنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يفي متشعلقين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.